اللقطة تعرف سنة، فإن جاء صاحبها أخذها، وإلا انتفع بها لقيطها. أما الركاز فيزكى الخمس، ولا يشترط أن أمر عليه حول. أربعة أشياء لا يشترط فيها الحول في الزكوات: واحد الزروع والثمار، عرفنا، لأنها تزكى في الموسم، وتحقه يوم حصاد. الثاني الركاز في الحال يزكى الخمس. طيب الثالث ربح التجارة، انت معك 100,000 كسبت في شهرين 50,000، ال50,000 عليهم زكاة. ما تقولش بقى ده هم ما مرش عليهم الا شهرين، الربح ياخد حكم الاصل، ياخد حكم راس المال. انت معك 100,000 صح، مر عليها سنه، ال 100,000 اللي هي راس المال بتزكيها دي من غير ما تتاجر فيها ولا تربح فيها، ولا هي عليها زكاه اللي مر عليها سنه، معنى؟ طيب اشتغلت في المئة ذهي خلال شهرين كسبت 50، طيب كل بقى كل شويه اقعد اصف التجاره بتاعتي عشان اشوف كسبت قد ايه. خليك معنا طبعا، هنجي لك بس ما تستعجلش. فالعشرين عليها زكاه، فبال 120 دي الموعد الزكاه جاء. انت بتزكي في رمضان مثلا، كسبت 50 قبل رمضان بشهر شهرين ثلاثة، موعد الزكاة عندك في رمضان، هتخرج على 50 ده. ما تقولش لا خلي 50 عشان لأن ما مرش عليها إلا شهرين ولا ثلاثة، لا. إذا 150 الآن بتزكى على 150، بدل ما كنت المرة الماضية بتزكى على 100. إذا ربح التجارة ما يشترطش فيه الحول، المكسب التجارة ما اشترطش فيه الحول. ما قلتش لا ده انا اصل لسه الخمسين دي ما جاش عليها الحول ومرش عليها سنة، انا خلاها على جنب لما يمر عليها سنة ازكيها، لا بتزكي 150. طب عروض التجارة، انت معك 100,000 نقد ومعك 50 عروض تجارة، مرة على 100 سنة ومرة على 50 سنة، بتجمع 50 مع 100 وتزكيهم مع بعض. عروض التجارة بتضم إلى المال النقدي. إذا كم صور الآن اللي ذكرناها في أنها لا يشترط فيها الحول؟ الرابع نتاج الإبل والبقر والغنم، ما يشترطش فيه الحول. يعني جالك المتصدق الآن، أنت بتزكي في رمضان، عندك أصل البقر ده هي 20 رأس أمهات مثلا، الغنم عندك 20 رأس وجبت 20 صغار، مع الآن انت هتزكي والعشرين دول صغار اللي له 4 شهور اللي له 5 شهور اللي له 6 شهور 7 شهور، العشرين بتضمها مع العشرين تزكي على الأربعين، فيها شعر. إذا نتاج الأنعام لا يشترط فيه إيه؟ الحول. إذا هذه 4 صور خرجت من إيه؟ من اشتراط الحول. وجبنا جبنا مضمون. خليك معنا يا شيخ، انت بتودينا بعيد شوي. خليك معنا بس. طيب. طب التجار الذهب برضه ممكن تجارتهم تزيد برضه بنفس الصورة دي. ما هو ربح التجارة ما اشترطش فيه الحول. أو التجارة برضه. اختلفناش. اختلفناش، لكن هذا نقد، هذا مش عروض تجارة، هذا ذهب، فهمتني يا شيخ؟ ذهب. طيب قال وإياك وكرائم أموالهم، بيحذر من؟ بيحذر معاذ، يا معاذ انتبه لا تأخذ كرائم الأموال فتجحف بأموال الناس وتذهبها وتجتاحها، إنما خذ المتوسطة، لا بالمعيبة

في واحد